أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، عباد الله، هذا كتاب الجهاد، الكتاب التاسع في كتاب روضة المتنزل، شرح بداية المتفصل الثامن عشر. سبقوا معنا أنه الثامن أو التسع يا أخوان، الثامن أحسن. فجاءنا من أول كتاب طهر، ومرنا بكتاب الصلاة والجنائز والزكاة والصيام والحج، وها نحن في كتاب الجهاد معنا يا أخوان. وسبق معنا بارك الله فيكم بيان أقسام الجهاد، قلنا ثلاثة أقسام: جهاد النفس، جهاد المنافقين باللسان بالبيان، جهاد المبارزين المعاندين المشركين. قال هذا نقلا عن ابن القيم، وكذلك لخصه الإمام ابن القيمين في الشرح الممتع. وتكلمنا على فضل الجهاد، معكم الملازم. نحن الآن نقرأ مقدمة الشرح الأول، الشرح الأول الملازم التي معنا، ثم إذا التقينا مع الشرح الثاني رجعنا إلى الكتاب الأصلي الذي نحن في المنطقة. خلونا أول ننتهي من هذه المقدمات والتمهيدات، ثم بعد هذا ندخل نرجع إلى كتابنا الأصلي المتن الذي نحن نواصل صحيح. الذي جعلنا نفعل هذا هنا في هذا الشرح، مقدمة ليست في هذا الشرح، مقدمة ليست في هذا الشرح، فيحسن بنا أن نقدم بها. وإن كان كتاب الجهاد وفقه الجهاد وأحكام القتال كلفت فيها مجلدات كبيرة جدا، لكن المؤلف والشارح تناولها بطريقة الإيجاز والاختصار، ونحن نتوسط لا بالتطويل الممل ولا بالاختصار المخل. معنا يكون أظن وصلنا إلى صفحة 9 معكم في الملازم، رقم 9 صفحة أعلى. ماذا عندكم صفحة 9؟ فضل الشهادة والشهيدة. وقال صلى الله عليه وسلم: الشهداء أرواحهم في أجواف طير القطر لها قناديل معلقة في العرش، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهداء أرواحهم في أجواف طير القطر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اشتباعات، فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي؟ نحن نسرح في الجنة حيث شئنا. ممكن يا محمد الضرب هذه بس كده، مو هذه بس، خلي هذه بس الصوت دي من هنا، الضرب هذه فقط عشان الهواء. طيب احسن، ما بدي تشغل مراوح، ممكن مراوح تعملها اذا زكام ولا مشاكل، لو كده الهواء الطيب هذا الجميل شغل. قال: ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. شوف ارواح الشهداء تتكلم. ففعل بهم ذلك ثلاث مرات، فلما رأوا انهم، شوف الشهيد ها يتمنى أن يحيى مرة أخرى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل، نعم، لما يرى من ثواب فضل الشهادة وأجر الشهيد، ها، ولا يجد الشهيد بحق ها من الطعنة إلا كما يجد أحدنا من وخز الإبرة. قال: ففعل بهم ذلك ثلاث مرات. انتم عارفين والد جابر رضي الله عنه؟ حدث الله كفاحا. الله سبحانه وتعالى كلمه كفاحا، كلمه كفاحا، ومعنى كفاحا أي معاينة من غير بلا حجاب، بلا حجاب. وهذا يكرم كرم. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. ما شاء الله، من سأل الشهادة بحق يا إخوة بلغ الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. الإخلاص له ضار يا إخوة، الصدق له ضار، إله الله هو الأساس، أساس الأعمال صدق إخلاص. قال في حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. طيب الترغيب من ترك الجهاد صفحة كم من الشيخ محروس مرسي، الشيخ مرسي النجيري صفحة كم؟ طيب خليك معك. الترغيب من ترك الجهاد الشيخ محمد تعالي نفس المعنى تفضل لنا أنت الشيخ محمد وسيدة كده عشان ظهر وتعبك زين بس يبقى الحمد لله. طيب الظاهر احنا في الملزمة الملازم الجديدة دي صفحة كم الترهيب من ترك الجهاد صفحة 10 يا محمد افتح عليه صفحة الشرح يعني الشرح الثاني يا شيخ الشرح الأول ده الشرح الثاني أفضل اللي هو رابط وجلس صفحة 10 الترهيب من ترك الجهاد تعليكم حديث ايه ليه تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد واتبعتم أجناب البقر وظننتم بالدرهم والدينار سلط الله عليكم ذلا لا يرجع عنكم حتى تراجعوا دينه. حديث ثوبان وحديث ابن عمر ايضا من حديث ثوبان ومن حديث ابن عمر وسياتي معنا. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا طيب لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينه والعينه نوع من انواع التجارات المحرمه وصورتهم أن يذهب الذاك إلى أحد التجار فيأخذ منه سيارة مثلا إلى أجل تقسيط ثم يقول له هذه السيارة أنت سجلتها علي إلى أجل بمئة ألف معنى خذها مني بسبعين ألف نقد فباع عين الشيء مرتين مرة تأجيل ومرة نقد وتعجيل. طيب الآن التاجر باع مال بمال والسيارة كما هي لم تتحرك خلاص عرفنا دي دي محرمة. طيب خلطنا بقى اسمعوا بارك الله لو فرضنا أن الرجل أخذ السيارة دي وباعها على الشيخ محمد عبد المحسن نقدا جمهور العلم أنه لا بأس وتسمى مسألة التورق عرفتم التورق خلاص عايز ورق عايز ورق عايز ذهب عايز فضه بسرعه انا اشتريت من المعرض بس شراء صحيح مش بيني بقى وبين المعرض في مندوب البنك داخل انتبه ما من معرض الا من رحم الله الا ومندوب البنك شغال معه تقول لي بقى بنك اسلامي لا بنك ما هو اسلامي البنك الاسلامي ايضا بياخد فائده اكثر من البنك اللي ما هوش اسلامي هذه المشكله اليوم ان احنا بنعيشها والبنك الاسلامي هذا بيتعامل مع البنوك الاخرى اقتراضا وايداعا لا بد ان يتعامل مش مسلوف لوحده كده مش دوله مستقله لوحده معنى انا لا اعرف الا يمكن بنكا واحدا او اثنين في بلاد الحرمين البنك الراجحي يعمل ذلك قائم من أوله إلى آخره معاملات إسلامية والعلماء قائمين عليهم وليس شعيلة طبيعية بينهم الأخرى لأنه عنده رأس مال كافي نفسه وما إلى ذلك. على كل حال المهم أنت تحضر واحد مستعد لك في سيارة جديدة نوفي يروح والله للمعرض صاحب المعرض مثلا فلان ابن فلان عنده مندوب البنك موجود أقول له روح البنك الفلاني وهو يتصل علي ويخلص الموضوع كل ده بارك الله فيكم البنك باع ما ليس يملك والبنك أقرضك بالفائدة بس بدل ما يعطيك الفلوس في يدك أنت المشتري أعطاها لصاحب المعرض في يده والزيادة على ظهرك أنت. أنا كم واحد أخذ سيارة من البنك ودفع اللي فيه نصيب 10-20 والباقي تقسط على 5 سنين مش عارف كم وعليك السلام ورحمة الله مشوار مشوارين وقع بها في الترعة واتكسرت واتدشملت يلا هنسكر ازاي يا ترى هنجيب قطع عيار منين يا ترى وهنمشي في طرف القسط ازاي واذا اتأخرت في قسط ازدادت عليك المشكلة فانت ليه بارك الله فيك إن وجدت رجلا يرحمك من أهل المعارض لا بأس يقول لك هذه السيارة ب100 إلى أجل ب70 نقد أنت اشتريت منه بتقسيط وراح مش ما قالكش الجناب بخنيبة زي ما بيدفع الكثير من أهل المعارض اليوم استغلال عجيب جدا هيتبقى عليك 50 إذا 50 ب100 وال100 ب200 ما في رحمة استغلال تعوذ بالله هذا باع العينة باع العينة بارك الله فيك محارب وموجود الصورة الجائزة عرفناها عرفناها طيب الصورة الجائزة بارك انت الان عايز فلوس رحت السوبر ماركت مثلا اعطيني 100 كرتون صلصة 100 كرتون مكرونة هو مش هعطيك فلوس سجلها عليك بالتقسيط وباع التقسيط ارواك من أقوال العلم أنه جائز بس بشروطه شروطه يا أخوة بارك الله فيك تمام فأنت الآن أخذت البضاعة ورحت بعتها على الشيخ صلاح وأعطيت فلوس نقد صح أنت بعتها الشيخ صلاح بأقل مما اشتريت لا بأس بهذا وهذا قول جميل لا بس هي متى يكون تحايل؟ لما يكون على صاحب المعرض على صاحب السيارة حتى صاحب المعرض مش هيشتريها وهو شاريها أساسا عشان هو عايز النقد اسمه ايه؟ اسمه تورط وبيسموه ايه؟ حرق بيحرق البضاعة بيحرق كده بس هو محتاج بس على فكرة له أضرار اقتصادية هذه المسألة وله أضرار أيضا على النفس نفس اللي بياخد ده يعني بتتكوم عليه ديون الله أعلم متى يسدد أنا رأيت الناس يا إخوان في نهاية المطاف كانوا بيفعلوا كده أعرفهم شخصيا في النهاية كانوا بيروحوا يمدوا كانوا بيجمعوا لهم أموال من شدة الإفلاس بياخد منك الشيخ محمد بياخد الشيخ محمد بياخد منك بياخد منك ما هو ياخد منك يروح يبيع بالخسارة أنت أعطيت له وراح باع الثاني بخسارة وأخذ من الشيخ وراح باع الثاني بخسارة والثالث بخسارة طب فين ده كله بقى؟ واحد الحكم الشرعي لا الجواز الحكم الشرعي الجواز لكن الانسان مثل هذا الانسان عارف نفسه انه سيفلس وانه سيخسر وفي الاخير يمد ايدي للناس لا يفعل هذا نصاب مش نصاب لا هو يعلم ان هو مش هيسدد هو بيسدد لا في ناس ملتزمين بالتسديد في ناس ملتزمين بالتسديد بالنسبة يا شيخ في حاجة اسمها تأجيل تمويلي يعني ممكن ياخد السلعة والسيارة بس اللي هيدفعه هيبقى كإيجار بعد ما يخلص الإيجارات طبعا ممكن يضاف إيجارات ده معايز يعني يحفظوا ملكية ولا لا؟ لا يعني هو دلوقتي قال له هدفع 100 إيجار 100 شهر لو صدقت الإيجار دول معاهم هتاخد السلعة ما صدقتش يبقى أنت تضعف الإيجار وتاخد السلعة يحرق ياخد الفلوس ويرد سلعة؟ اللي دفع ده ايجار معروف اللي بالسرعه او شيء اللي هو ايجار زي ايجار تمويل يؤدي الى تمليك في حاجه ثانيه برضه بالنسبه للبنوك ايوه انت الان بتقترح وبتعرض ده موجود ده موجود فعلا. لا اقصد بتسال حكم الشرعي ولا ايه؟ مش ما انا لما بقول لك هل يوجد الشرع يقول الله اعلم. سمعت الحديث هذا؟ الله اعلم. بالنسبه للرد الركن السريع دلوقتي انا يعني اللي بيحصل البنك مثلا بيسلف مثلا مبلغ بس المبلغ ده مده انا سلفتك مليون لمده شهر برجع اخد المليون لمده شهر. بتاخد المليون مليون؟ بتاخد مليون؟ بس المده انا اديت لك لمده شهر ارجع اخد المليون لمده شهر. ازاي بقى فهمني؟ انا دلوقتي محتاج رحت اعطاك مليون وقال لك بعد شهر تسدد؟ بالنسبه للركن السريع يعني. فبعد شهر هيرجع المبلغ، انا احتاج المليون حق برضك نفس الشيء، يعني ايه تساوي في المده وفي المبلغ. المهم زي ما انت اخذتها ترد؟ ولا في زياده؟ لا بس هو زياده؟ بس شرط ان هو يديني المبلغ تاني. ازاي بقى مش فاهم؟ ما هو ده بالنسبه للركن السريع، يعني البنك السريع محتاج مثلا مبلغ. بيرجع ياخد انت احتجت يا شيخ عايز ذات 1000 اعطاك 1000 كيف طبعا. بس خليك واحده واحده خليها نفهم، انا مش عارف البنوك دي ماشيه ازاي. لا ماشيه كده على فكره. طب بص لحظه بس خليك انت يمكن تعاملت مع نوع واحد، الله اعلم ما تعاملتش مع ال100 الباقي، ما تعرفش. ما كل واحد له طريقه، كل بنك له طريقه. انت الان اخذت مليون، هتردها مليون ولا هتردها زياده؟ لا مليون، بس الشرط ان هو الناس اللي اتعمل يتعمل تاني. بس كل الخدمات يعني ده البنوك والبنوك على كل حال ده حرام اللي انت بتحكيه. خلاص. طب ان انت شرعت ديون بقى اول شيء خلينا نتاكد من ده، انت اتاكدت ان ده حرام ولا لا؟ انا كشرع انا بسال. ما انا بفهمك اهو كشرع ده حرام، الصوره دي حرام. ما فيش فايده، ما حرام ايه بقى؟ اقول لك بقى، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. ده حطها هنا اهو واربط عليها ما تنساهاش، ركز عليها جدا جدا جدا. مشروط شرط عليك. انا لو اخذ من الشيخ محمد 1000 ويجي الشيخ محمد يقول لي هات ال 1000، اقول له اتفضل يا شيخ محمد 1000 و100 كمان هي ما فيش فيها حاجه، لانه ما اشترطش عليا ولا انا اشترطت له ولا التزمت له. خدت من الشيخ محمد ناقة عمرها 3 سنوات، رضيت عليه عمرها 4 سنوات، هو ما اشترطش عليه، ما فيش حاجة. إنما يشترط عليك المبادلة والانتفاع، قول له لا. سيغنينا الله من فضله. بس أنت ما تتعبش نفسك. شيخ أكثر اللي يقول لك إسلامي ماهوش على على على حقيقة دي. لا تصدق هذا. شراء الديون بقى شراء الديون بقى ازاي؟ احكي لي بقى. يعني ازاي ديون مصر مثلا لما كانت بتتم انا ما اعرفش، انا مش عارف ديون مصر بيتاخد ب 20 مليون مثلا ازاي؟ جمال مبارك مثلا على سبيل المثال تمام اشترى ديون مصر مثلا علينا 500 مليار كويس؟ ايوه هو دفع 500 مليار مقابل ان مصر سديد له مثلا 500 مليار دول كمان قدهم او يزيد شويه. شراء الدين بالدين لا يجوز، بيع الدين بالدين لا يجوز، وان شاء الله سناتي لها. احنا بنتبه يليه كتاب البيوع 20 صفحه بس. صبروا عليا صبروا عليا كده الليله حاملين الليله. انتوا ان شاء الله ان شاء الله 20 صفحه وانت داخلين في كتاب البيوع ان شاء الله. كتاب البيوع. طب بس عشان اعلمكم كتاب البيوع اللي واصل فين، خليكم علامه ما تكونوش حاملين كده قوي يعني الامر سهل اصل كتاب البيوع ده صح. يعني اقول لكم ايه، احنا درسناه يمكن 20 مره، هذه يمكن مرة واحدة عشان لو احكي لكم الكتب اللي احنا يعني مللنا من تدريس فخلونا حتى نيجي فيه وانتوا بقى براحتكم، خدوا راحتكم في الاسئله. اخر سؤال. لا بيني وبينك بقى في الورق. طيب ورق الورق مش كله على الناس بقى. الناس بيكتبوا انا بالسؤال من السؤال معلش بعدين ما انا هاجي لك الغرفه هناك. لا بعد العشاء انا هاجي لك. لا انت مدخله للكتب مدخله مع ربنا. طب ما فيش تليفون. لا بسم الله ما فيش تليفون. الوقت ربنا سبحانه وتعالى يقول كله واشربه ولا تصرفه. نقول في الأشياء اللي الناس اللي بيكرر العربيات 70% ما هماش محتاجينها. احكي لنا ها ازاي يعني عمليه العربيات بناخد في حاله في في في ديون العربيات ومديون العربيات وهي كلها كماليات لا تحتاج اطول من هذا بايت سفر ده شيء اي واحد اتبلت الدنيا بالعربيات بدون بدون نزل يا شيخ بارك الله فيك. البنوك تضخ ضخا هذه مشكلة وصارت السيارات أكثر من البشر. طيب خلونا نواصل الحديث وإن شاء الله هيجي بالطريق لا تستعجلوا. بعدين إيه إن شاء الله اكتبوا اكتبوا في الأوراق وإن شاء الله ربك يسامح ونجاوب عليه بإذن الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعيد وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع شوفها وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. ليه؟ عز الأمة دي في الجهاد فعلا ورفعتها في الجهاد في سبيل الله، لكن قبل جهاد السنان لابد من جهاد العلم والبيان. وأنا قلت لكم في المرة الماضية متى نزل قوله تبارك وتعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة في سورة الأنفال متأخرة لما عدوا أنفسهم إيمانيا وروحيا ودينيا وأخلاقيا عند ذلك أمرهم الله بهذا الأمر. وضح لكم يا إخوان؟ فيسبق الجهاد الحسي الجهاد المعنوي الجهاد الإيماني الجهاد الروحي. الآن لكي نجابه أعداء الإسلام يمنه ويسر، هل فعل المجتمعات أعدت أنفسها؟ هل فعل المجتمعات تابت إلى الله؟ هل حق المجتمعات أصلحت ما بينه وبين الله؟ ولا محاربة الله عز وجل شائعة في مجتمعاتنا وديارنا الإسلامية؟ بنوك الربا موجود في شتى بقاع بلاد الإسلام للأسف. نعم حرب على الله ورسوله، فكيف ينصرنا الله؟ كيف ينصرنا الله أصلا ونحن بارك الله فيكم نحارب الله؟ الربا وإن كثر فعاقبته إلى قله، يمحق الله الربا ويربي الصدقة. أنا إخوة نعم، فدولة تقوم على ربا اقتصادها إلى المحلل وإلى تلاشي وإلى فقر وقلة. أنا إخوة دولة تقوم على الاقتصاد الإسلامي المعاملات الإسلامية معنا تبشر بالخير إن شاء الله تبشر بالخير. يقول حكم الجهاد في سبيل الله، الجهاد ذروة سنام الإسلام لأنه يعلو به ويرتفع صحيح، وفرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي وصار في حقهم سنة، لكنه يصير فرضا على الأعياد لمن حضره وإن خيف على فئته فلا يتحرف. عندكم هكذا؟ ده صحيح عصر. طيب خلق الإسلام في الجهاد هذه أخلاق. ارتاح بقى ارتاح غير ده بس انا ارتاح غير كوبايه انا عايزك ارتاح معلش انت طب شغل الغرايبه عشان تشوف خلق الاسلام في الجهاد هذه اخلاق الاسلام في الحرب التي شوفوا خلق الاسلام في الجهاد. امريكا اذا دخلت العراق شوفوا ماذا فعلت الاخضر واليابس المقدسات المصاحف الاسلام الانتهاك نساء رجال أطفال لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة. اليهود لما دخلوا فلسطين شوف من سنة 48 إلى يومك هذا كم عانى أهل فلسطين، كم عانى أهل القدس، كم عانى أهل نابلس، كم يافا عكا عد مدن مدن الإسلام مدن الشعب اللي هي يعني مهبط الوحي مهبط الوحي، وكان فيها عدد كبير من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. معنا من 48 شوف الناس دول صبروا كثيرا ولا لا، واحنا ما شاء الله شوفوا من 48 في رخاء احنا بنعمل ولا ما احناش بنعمل؟ نعم. ودول الناس عايشين ازاي؟ جلادة صبر وبيكافحوا وبيجاهدوا الأعداء. معنا يا اخوان انظر الروس لما دخلوا بلاد روسيا ماذا فعلوا؟ الأخضر واليابس لما دخلوا بلاد الشام، انظروا الشيوعية الحمراء، المنجل والمطرقة والنجمة الحمراء، انظروا لما دخلوا بلاد روسيا، بلاد أفغانستان والشيشان وما إلى ذلك، انظروا كيف ساموا الناس سوء العذاب. لكن شوف خلق الإسلام في الجهاد بيعمل إيه، شوف فرق كبير جدا شاسع. شوف الإسلام فتح بلاد الشام، طيب فتح بلاد العراق، فتح بلاد إندونيسيا، وصل ببلاد الصين، وصل يعني بلاد فرنسا، وصل وصل وصل وصل بلاد المغرب، وصل هنا وصل هنا. كان بيعامل الناس كيف يعامل الناس؟ والخلق الإسلام في الجهاد، هذه أخلاق الإسلام. أنت تشوفوا إيران الآن مسكين أهل الأحواس مشان كده، مشان كل حبل وحبل كده، الله ينصرهم ويصبرهم. استحلال ما هو احتلال. قلنا إيش الأحواز؟ فكرين أحواز دي زي الشارع ده يعني؟ لا، ده الأحواز دي بلاد كبيرة، يمكن عند فلسطين كم مرة. قلنا إيش أحواز بلاد؟ أحواز بلاد مسلمين، أهل السنة، أهل السنة وعرب، يتكلمون باللغة العربية، كان يحكمهم سلطان عربي مسلم. كم مليون نبي؟ لا أدري من الإحصائيات، لكن أكبر من فلسطين عدة مرات. الأحواز لا حول ولا قوة، إيران مستحلها وبسطا فتح عليها ومسلط الفكر الرافضي عليها، وكل يوم مش نكون من أهل السنة كده في المشانق علنا علنا. ما في رحمة، ما في هوادة. شوف التعذيب في العراق، في إيران، كيف التعذيب في إيران لأهل السنة؟ فما فيش لأهل السنة مسجد واحد كده في طهران ولا في العاصمة، واحد مسجد واحد علنا كده يصلوا في الجمعة، مع أنها كانت بلاد سنة من الأول تعج عجيب. أنت عبد الله مبارك منين أصلا؟ ولا من هناك. وأبو حنيفة منين جاي؟ ولا من هناك. طب والإمام مسلم منين؟ ومن هناك. أعد لكم كم؟ كما عد لكم من علماء وإمة وشخصيات. كانت بلاد سنة تحن حنين اليوم على ما تعلمون. فشوفوا بقى الفرق بين معاملة هؤلاء ومعاملة الإسلام في أمر الجهاد ودخول البلدان. يقول هذه أخلاق الإسلام في الحرب التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، لتعلم الدنيا أن المسلم مضبوط بشرع آيه سماوي، لا تحكمه الأهواء ولا العصبية، بل حتى في الحرب ومقارعة العدو. هذه أخلاق ولازم التقوى الله في الخاصة والعامة. شو إزاي؟ الغزو باسم الله ولإعلاء كلمته ودينه، وليس باسم النعرات الجاهلية. صحيح أن يكون قتال في سبيل الله مصحوبا بالإخلاص لله، لا في سبيل أهداف أرضية. الرابع، لا نقاتل أي أحد بل نقاتل من كفر بالله وأراد أن يطفئ النور الله. الخامس، لا سرقة ولا غدر. شو إزاي؟ ولا تشويه قتله، ولا تشويه قتله. اليوم ليدخل أعداء الإسلام بلدة إسلامية، كم يفعلوا في المسلمين من رجال ونساء وتشويه وتمثيل بأجساد المسلمين الموحدين. شوف أنتم في سوريا الباطنية، هؤلاء أصحاب بشار الأسد كم يفعلوا يا إخوة؟ أناس لا رحمة عندهم ولا هوادة، يسحقون السني. هذا صح من كده. وكان شعيره من الأول كان يقول: شئت لما شاءت الأخضار فاحكم فأنت الواحد القهار. وذلك الفاطمية أتباع الحاكم بأمر، مش عارفين الحاكم بأمر اللي حكم مصر كم سنوات، دولة العبيدية مكثت قرابة 400 سنة. الحاكم بأمر حرم على الناس الملوخية، وحرم على الناس مش عارف ايه، وحرم مش عارف ايه مش عارف ايه، وحرم عليهم يفتحوا في النهار. يعني لو شاف الشيخ جمال علي وكده فتح النهار يقول له: فين انت؟ مش تفتح بالليل بس، النهار لا تفتحش. مشوا كده فترة طويلة ماشيين، وبعدين فوجئ كده داخل السوق وحصل واحد فتح بالنهار. فقال له: انت فتح ليه؟ مش انت عارف القرار والفرمان؟ قال له: يا سيدي، كنا من قبل نفتح بالنهار ونسهر في الليل، ايام احنا بنفتح بالليل ونسهر بالنهار. قال له يعجب وضحك، قال: والله غير الفرمان ده دلوقتي. كنا الاول بنسهر في الليل، دلوقتي انت نهار في حال السهر، خلينا بقى سهرانين. فطلع ذكي فقال: والله غير الفرمان ده، خلي الناس يرجعوا زي ما كانوا. حرم أشياء أحلها الله. المعز لدين الله هذا هو في الحقيقة مش معز ولا حاجة، ها؟ هو يدعي علم الغيب، يدعي علم الغيب كده، هو يقول أنا أعلم الغيب كده، ويدعي أنه من أهل البيت، ويدعي ويدعي. مرة قالوا له فين نسبك؟ أعطينا نسبك كده. يلا ما أنت عارفين اللي من أهل البيت معهم أنساب، ما حدش منكم شاف واحد من أهل البيت؟ ها؟ يكون ماشي بالنسبة بتاعته لفيفة كده وفارغ، ممكن يمديها لك من هنا الباب. أنا أعرف ناس عرضوا عليها النسبة الأشراف، لازم يقول ورق كده من هنا لهناك، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ورق من هنا وفعلا لحد الباب لفيفة كده، وفعلا الناس بصح فرحوا. ها؟ في ناس هنا في مصر كثير، الشيخ أحمد شاكر من الأشراف الله يرحمه، تمام. في المدينة اليمن مليان، مكة كثير، المدينة الأردن كثير، تمام. اليمن كنا نجلس معه عادي، والناس طيبين، أصحاب أخلاق ومرؤات، أصحاب مرؤات ونجدة وكرم وما إلى ذلك. فالمهم قالوا له فين نسبك وحسبك؟ قال أما نسبي فإيه، فقام رمى عليهم الفلوس كده، رش رش خذوا نسبي نسب، هم اصلا كذابين منتحرين نسب اصلا، يقولوا احنا من البيت الى فاطمه وما الى ذلك، هم ليسوا كذلك، معنا جايين ببلاد المغرب وفتحوا مصر بالسيف والسلاح والحديد والنار كما قال العلماء، يعني ظاهرهم الرفض يعني الربط وباطنهم الكفر المحض، ظاهرهم كده الربط، بيحبوا احنا بنحب اهل البيت لكن هم زنادقه. مسك واحد من علماء العالم اللي هو السي معروف وسلخوه كده او سلخه كده سلخ كده، جاب واحد بيسلخ العالم مين يا شيخ؟ النابلسي، الامام النابلسي، بس انا ناسي اسمه والله. فيسلخوه سلخ كده، سلخوه صلبوه سلخوه، وكان يردد قول الله عز وجل، وكان امر الله قدرا مقدورا. مات وهو يردد الايه، مات وهو يردد الايه، سلخوه سلخ كده، وحشوا يعني ايه هيكله جبن، حشو الجلد ده، اخذ الجلد وحشوه جلد، تصور كده وهو حي بيسلطه ومصلوب ويردد قول الله، وكان قال كان يقول لهم انا لو مع عشرة اسهم لضربت تسعة فيكم واحد في الاعداء، انتم الاعداء الحقيقيين. فجزاكم الخير. شوفوا لازال في، طب لو مع احدكم ورقه منديل، اتفضل. زين في نشا هنا، الرجل راح يركب الغرايه واحنا شغالين. طيب فجزاكم الله خير. انا قصدي نقارن بين معامله المسلمين في فتح البلدان والغزو والجهاد وبين اعداء الاسلام لما دخلوا ديار الاسلام، ماذا فعل؟ قصدي ان عكس اخرج من هذا بهذا الخلاصه. فبقول ايه هنا؟ لا سرقة ولا غدر ولا تشويه قتلة ولا قتل وليد، ولا قتل وليد، انت عندك بشار الاسد يقتل الرضيع، لا حول ولا قوة، رضيع ماسك الرضاع وقتل، معنى؟ خد عملوا احصائية 1100 مدري 12 طفل منذ بدأ الحرب، طفل بس 1112 عدوها كده عبر الايام اللي المشكلة قامت فيها، كل 8 ساعات طفل صايم، اطفال. هو ذكر حول ابن كثير مصايب في البدايه والنهايه، لما دخل هؤلاء الباطنيه العلويون دخلوا بلاد طرسوس اللي هي بناء اللاذقيه اليوم، ماذا فعل بأهل السنه هنالك؟ ابن كثير نفسه ذكر هذا، وكانوا يقولون لا اله الا علي اول، اليوم لا اله الا بشار، الاسد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ومكتوب على جدران المساجد بالمسلمين. فنسال الله العفو والعافيه، نسال الله ان ياخذه هذه الساعه. قال ولا قتل وليد ولا صبي، شوف ولا صبي ولا امراه ولا شيخ كبير فارغ، لاننا لا ننتقد بل نؤدب كل صد عن الله بدين الله، هذا هو المقصود بالجهاد. مش الجهاد ده، كان النبي عليه الصلاه والسلام قبل ان يغزو قوما كان يدعوهم الى الله، كان يدعوهم الى الاسلام، يعلمهم اول حاجه. قال الدعوه الى الاسلام قبل القتال، شوفوا بقى لأن هدفنا إعلاء لكلمة الله، فإن قبلوا قبلنا منهم وكففنا عنهم. السبع دعوة إلى ترك بلاد الكفر والتحول بنا إلى دار الإسلام، فإن فعلوا ذلك فلهم لنا وعليهم ما علينا. الثامن، إن أبوا التحول إلى دار الإسلام فتجري عليهم أحكام الأعراف، فيكون لهم من الغنيمة أو الفيء، فلا يكون لهم من الغنيمة أو الفيء شيء إلا أن يجاهدوا معه. التاسع، فإن أبوا كل ذلك فعليهم الجزية. طب التفاصيل دي كلها جاءت منين؟ من حديث بريدة، سيأتي معنا معنا إخوة. فإن أبوا كل ذلك فعليهم الجزية، فإن أعطوها كففنا عنهم وقبلنا منهم، فإن أبوا ذلك كله فقد وجب قتالهم بتلك الأخلاق. هو عايز أكرمك الله يا شيخ، الله يبارك فيك، طيب إن شاء الله. قال عن بريدة ابن القصيب الصحابي الجليل قال كان رسول الله، أنت في صفحة 12 الآن؟ تمام، خليكم معك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمير على جيش أو سرية وصاه بخاصته بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله. شوف، بسم الله في سبيل الله، مش تنتقم لشخصك، مش من أجل ألقية جاهلية من أعراض جاهلية، لا أبدا، من أجل إعلاء كلمة الله إخلاصا وبمن معه من المسلمين. طيب، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا. شوف الغلو المشكلة، ها، الأخذ من الفيء والغنيمة قبل القسمة. لكن أنت لو أنت مقاتل واحتجت شوية شاي ما فيش مشكلة، طب شوية سمنة تأكل بها وانت جالس ما فيش مشكلة، إنما تاخد ملابس وتاخد فلوس وتاخد سلاح وتاخد سبايا من غير قسمة حرام. معنى النبي عليه الصلاة والسلام يتسامح مع الناس في الشيء الذي يسد الجوع، يسد الرمق، محتاج له في الحال، لا بأس. معنى إخوان لا بأس، لكن تغل لا، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. معنى إخوان، وأنتم تعرفون قصة الرجل الذي غل الشاملة، معنى إخوان، والناس الصحابة مدحوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار، بسبب شاملة غلها أخذها قبل القسمة. معنى إخوان، والغلول الغنائم دي كان في الزمان الأول يعملوا فيها إيه؟ ولعوا فيها النار، إن حرقتها النار فهي قد قبلت علامة، أما أحلت لنا الغنائم ولم تحل أحد قبلنا الغنائم. وسيأتي معنا تقسيم إيه؟ الغنائم وأحكام الغنائم والفي والمسائل ده إن شاء الله. يقول ولا تغلوا ولا تغدروا الغدر ولا تمثلوا، يعني إذا أعطيت رجلا أمانا فلا تغدر، بخلاف بقى الحرب خدعة، ده خدعة في التخطيط. معنى أنت متجه شرق لكن أنت ناوي تمشي غرب، هذا خدعة، هذا الدهاء والحنكة لا بأس به. معنى، وهذا باب الذكاء، والقائد المحنك يفعل هكذا، لكن لا يغدر، إذا أعطى أمانا لا يغدر. معنى يا إخوان، قال ولا تغدروا ولا تمثلوا. الله أكبر، إن ابن آدم هذا ولو كان كافرا له حرمته، له حرمة، لا تمثل بجسده وتفرح وتلعب في خلق الله، أنت قتلتها اتركه خلاص. قال ولا تقتلوا وليدا، الوليد ما ذنبه يا ترى؟ يقتل الوليد لماذا؟ قال فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال خصال، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. معناه فادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم من الغنيمة أو الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، وإن أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم. شوف وين مرحلة القتال، متأخرة جدا جدا، كل دي مراحل عشان ينادي نفس الرجل هذا الكافر. ها مراحل الدعوة، بيعرض عليه الدعوة، بيعرض عليه الإسلام، بيعرض عليه الجزية، بيعرض عليه أن يكون مسالما، بيعرض عليه يعني أن يكون يكف، سبحان الله. وفي الأخير إذا هذه الأبواب أغلقت وهذه الحلول يئست منها كان القتال. قال على من يجب الجهاد؟ قال يجب الجهاد على المسلم، فلا يجب على كافر لأنه عبادة، والكافر لا تقبل منه إيه؟ طاعة. البالغ فلا يجب على صغير. وأنا قلت لكم ابن عمر رضي الله عنه كان يشب برأسه هكذا، يريد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقبله في أحد، ولم يكن بالغا في ذاك المشهد، فقبله النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق، أول مشهد لابن عمر في الخندق سنة 5 معنى إخوان. وغير ابن عمر أيضا كان يفعل هكذا ولم يقبله النبي عليه الصلاة والسلام إلا لما بلغ. قال لكن في برضه في ناس كده ايه كانوا بيخرجوا وما همش بالغين، لكن ما همش في القتال، بيعملوا ايه؟ بيكونوا في اطراف المعركه والميدان، السهم اللي راح بعيد يجيبوه ويردوه، ها يساعدوا ويعاونوا، اسمهم النظاره، النظاره ينظرون ويراقبون ويرصدون، ما يقعدوش في بيوتهم وهم غير بالغين صغار، بس يساعدوا المجاهدين، يرد السهم، يرد الشيء، يجيب له ميه، يجيب له كذا، لكن ما هوش في صلب وصميم المعركه، لان الجيش له ميمنه وله ايه؟ ميسره، وله مقدمه وله مؤخره وله قلب، يسمى الخميس. ليه؟ خمسه اجنحه، خميس محمد والخميس، يعني محمد جاء ومعه الجيش عليه الصلاه والسلام، مش اليهود كده، اليهود خيبر قالوا فجاءهم النبي عليه الصلاه والسلام الصبح محمد بن الخميس، هم اخذين ايه؟ اخذين المكاتب والمساحي رايحين المزارع. شوف ازاي؟ بعد الفجر حصلوا الجيش جاي، جيش محمد عليه الصلاه والسلام. فجاء واحد يقول محمد بن الخميس بيصيح في اخر ما عنده محمد بن الخميس، فهموا على طول ان المساله مش لعبه عيال، اتحاصروا وان شاء الله هيكون ما يكون. وفي اخر الزمن يختبي اليهود وراء الحجر والشجر، وبعدين الحجر يتكلم يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، والشجر يتكلم الا الشجر الاوقد هيتكلم. وهذا كلام ما في نزاع ولا شك، حتى اليهود انفسهم موقنون بهذا، اليهود انفسهم اللي هم اليوم اكثر نفيره مؤمنون بهذا الشيء، وبيزرعوا شجر الغرق بكثرة لأنه من شجر اليهود معنا. لكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، ما من دولة تعلو تعلو تعلو تعلو تعلو إلا تهبط، وهذا أمر مستيقن ما في نزاع. نعم، قضى الله سبحانه وتعالى ما ارتفع شيء من أمر الدنيا إلا إيه ووضع هكذا، يضع الله سبحانه وتعالى مرة أخرى، ارتفعت أمريكا، ارتفعت روسيا، ارتفعت ما قالوا، هذا كله إلى وضع وسقوط وضعف، إن شاء الله هزيمة وفشل، وسينتصر الإسلام في الجولة القادمة إن شاء الله لا شك. طيب يقول هنا البلغ فلا يجب على صغير، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضت عليه يوم الخندق وانا ابن 15 فاجازني. العاقل وهو الثالث فلا يجب على غير العاقل، لحديث رفع القلم ايه؟ عن ثلاث. الرابع الحر ولا يجب على العبد لانه مملوك ولا يستطيع الجهاد، لانه مشغول بخدمه سيده ولا يستطيع الجهاد بدون إذن سيده، ما شاء الله. قال الذكر فلا يجب على النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها هل على النساء جهاد؟ قال جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، لا بأس أن المرأة تخرج تداوي الجرحى، تسقي الضمحة، تداوي المرضى، لا بأس، لا بأس بشروطها بشروطها وقيودها إلى آخره. قال القادر على القتال فلا يجب على مريض وصاحب عذر. الأعرج ليس عليه حرج، المريض ليس عليه حرج، الأعمى ليس عليه حرج. قال الواجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته ولا وسيأتي معنى أن الجهاد طار يكون فرض عين وطار يكون فرض كفاية. قال ولا على الذين لا يجد، طيب ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله إذا أخلصوا ما على المحسنين من سبيل. متى يصير الجهاد فرض عين؟ لا يصير الجهاد فرض عين إلا في الحالات الآتية. معك وصفة كم؟ 14 ما؟ الورقة؟ صفحة 12 صفحة 12 لا سقطت، لكن في تكملة معكم يعني في تكملة بعدين سقطت 14 و15 جميل. طب استمعوا معي ونرجع إن شاء الله. يقول متى يصير الجهاد فرض عين؟ لا يصير الجهاد فرض عين إلا في حالات أتية. هذه مهمة جدا. واحد أن يحضر أن يحضر المكلف صف القتال، حضر صف القتال ضد الكفار. قال لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. طب الثاني بقى إذا وطأ العدو بلدا من بلاد المسلمين، شوف وجب النفير على كل مسلم. إذا ثالث إذا استنفر الحاكم أحدا من المكلفين بعيني، قال مثلا الشيخ محمد عبد المقصود يخرج خلاص ما عادش يقعد بقى، طب قال ابو داود يخرج ما عادش يقعد ما دام عينه. ها طيب الرابع بقى اذا احتيج اليه لنظرة تخصص. طب انا رجل ليا في المركبات العسكريه خبره، انا اعرف في السلاح الفلاني، انا اعرف في الايه في السلاح الكيماوي الفلاني، طب طلبوني وما حدش يعرف زي ولا حد يعرف خبراتي ما عودش اتركه، واجب علي فرض عين ان اخرج لا اقعد. معنى واحد عنده خبره في المركبات، واحد عنده خبره في الدبابات، واحد عنده خبره في المدرعات، واحد عنده خبره في الصواريخ، طب يقعد ليه؟ معنى اذا نكمل الان ها اربعه. طب اذكروها لنا كده عمال يشرب شرب ان يحضر الكل في أن يحضر بعين كده وذاته وشخص حضر الصف، ما يتركش بقى الصف ويروح يقول لك أنا معي شغل ده أنا أروح أستلم الراتب، ما فيش كلام ليك ده أنا عندي محاسبة أنا بشتغل محاسب ده أنا مطلوب عشان دفاتر والجار، ما فيش حاجة اسمها جارد ما دام أنت وقفت في الصف خلاص. نعم إذا وطأ العدو بلدا من بلاد المسلمين يعمل إيه بقى؟ نعم لا يتخاذل الشخص فليخرج بنفسه وسلاحه وكل ما هو، لأن دخل الكفار عقر ديار الإسلام ودخلوا عليه داره دار الإسلام، فلماذا يترك معنا؟ طيب الثالث إذا استنفر الحاكم أحدا إيه من مكلفين بعين لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. هذا هجرة بعد ايه الفتح ولكن جهاد ونية، واذا استنفرتم فانفروا. ها الرابع اذا احتيج اليه في تخصصه، اذا احتيج اليه لنظرة تخصصه في الاسلحة الفلانية في المركبة الفلانية وما الى ذلك. هل يجوز ان يشوفوا احنا هذا في صفحة 15 بس انت اذا لم يكن معكم فاسمعوا معي وركزوا، هل يجوز ان يولي المسلم ظهره في الحرب بالكافرين؟ طيب لا يجوز بحال أن يولي المسلم ظهره في الحرب للكافرين، وفعل ذلك سبب جالب لغضب الله تبارك وتعالى على فعله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، أي لا تنهزموا أمامهم وأنتم عندكم الوصايا فسح معروف، ها ولا تفرن من الزحف وإن فر أصحابك وتركوك. معناه قال أي لا تنهزموا أمامهم فتعطوهم أدباركم فتمكنوهم من قتلكم إنكم أحق بالنصر منهم وأولى بالظفر والغلب. ها كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. معنى وإنكم مؤمنون وهم كافرون فلا صح منكم أبدا انهزام. ثم استثنى الله تعالى حالتين اثنتين يجوز فيهما تولية الدبر للمشركين، وهما التحرف للقتال وأن يرى أن مكانه الذي هو فيه لا ينكي في أعداء الله، يعني ينتقل من مكان لمكان، من موقع لموقع، من خندق لخندق، يرى أن الخندق هذا ينكي في الأعداء أكثر من هذا الخندق، وهذا الموقع أكثر ضررا في الأعداء وإيذاء وإيجاعا وإيلاما من هذا الموقع، لا بأس. فالتحرف يعني التحول، فهو أن يرى أن مكانه الذي هو فيه لا ينكي في أعداء الله فيتحول إلى جهة أخرى ليكون أمكن له في القتال، أو يذهب ليأتي بقوة أكثر. الثاني التحيز إلى فئة، معنى أي منحازا إلى جماعة من المؤمنين تقاتل فيقاتل معها، يقويها أو يقوى بها، كأن تكون دي صفحة 16 جاءتكم الآن. يلا وصلوا الكهرباء ثاني السلوك جاءتها جزاك الله خير الضفيرة اشتغلت هي جزاك الله خير. قال فيقاتل معها يقويها أو يقوي بها، كأن تكون فتنة فئته التي يقاتل معها هلكت وبقي وحيدا ولا يمكي في العدو، فينضم إلى فئة أخرى بشرط ألا يخاف هلاك فئته. في غير هاتين الحالتين لا يجوز تولية الدبر للعدو لأنه سبب لغضب الله على فعله. طيب خالد بن الوليد لما انسحب بالجيش في مؤتة، ليس هذا بارك الله فيك داخلا في تولي الدبر للأعداء؟ لا، هذا ليس من تولية الأدبار، إنما هذا بارك الله فيكم حفاظا على المسلمين، حماية للجيش، ها لئلا يستأصل، لئلا يستأصل. وهذا برضو راجع إلى حنكة القائد والأمير. معنا إخوة، يقول بارك الله فيكم في غير هاتين الحالتين حالة بارك الله فيكم التحرف والتحيز. يقول لا يجوز تولية الظهر للعدو لأنه سبب لغضب الله عز وجل على فعله. قال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئته فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يقول هنا عنوان متى يجوز قتل النساء وغيرهن في الحرب. لا يجوز قتل الصبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ ثاني وزمن. والخنثى من له من الناس الآلتان آلة الذكر وآلة الأنثى. قال وراهب وشيخ ثاني وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله هؤلاء سبعة أصناف لا يجوز قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة. واحد أن يكون لهم رأي وتدبير. واحد شيخ كبير شيبة كبير فاني لكن له رأي محنك يقول اعملوا كده وسووا كده وحط كده. يقول أن يكون لهم رأي وتدبير. فإن بعض كبار الشيوخ ولو كان شيخا فلنا فثانيا يكون عنده من الرأي والتدبير ما ليس عند الشاب المقتل. الثاني إذا قتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهن يقتلن. الثالث إذا حرضوا المقاتلين على القتال وصاروا يغرونهم أو يغرونهم بالمسلمين يغرونهم بالمسلمين يعني أي يحرضونهم ويحرشونهم بالمسلمين فيقتلوا. تحريم القتال تحت راية عمية يعني نعرات جاهلية. معنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية عصبية وحمية. معنا جاء واحد من النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله الرجل يقاتل الحمية الرجل يقاتل شجاعة الرجل يقاتل ليذكر أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا في سبيل. قال يغضب لعصبة كما هي إيه؟ الحروب الجاهلية لما قال الطائي لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. يا آل فلان خلاص استجاب يا آل فلان استجاب وصارت نعرات وثارات. معناه قال يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى بالمؤمنها ولا يقل لعهد عهده ليس مني ولست مني. فالمسلم يقاتل تحت راية إسلامية لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى بخلاف أهل الجاهلية ومن شبههم في فعالهم يقاتلون حمية وعصبية ولو كان الأمر معمى لا يستبين رشده ولا يظهر أمره. هكذا أهل الجاهلية كما قال القائل لا يسألون أخاهم حين يندبهم النائبات على ما قال برهان. قال الضابط الأول الأسر الكفار على قسمين. تعالوا بنا نرجع إلى إيه أصل الكتاب. معنا في النائبات على ما قال برهانا أنا ما يسألوا ليه أنت تتعين ليه في مشكلة ينحلها سلمي ولا كده يقابل. قال كتاب الجهادي هنا ارجعوا أخوة بارك الله فيكم 101 حسب ما عندي من الطبعة هذه التي بين أيدينا الأسر الكفار. هذا ألف فيه ضابطان قال أسر الكفار وبعدين باء تقسيم الغنائم. الضابط الأول الأسر الكفار على قسمين. قسم يكونون رقيقا بمجرد السبب وهم النساء والصبيان. قسم لا يسترقون بمجرد السبي وهم الرجال البالغون. والإمام مخير في القسم الثاني بين خمسة أشياء. معناه طيب القتل الرق المن الفداء بمال وهذا إن شاء الله سنفصل فيه القول بإذن الله درس المقبل يوم الجمعة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل.